قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. شرح أبواب مختارة من سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان السجستاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس اعتنى به كثير من العلماء المحدثين، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بأصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه، حوت فوائد جمة ومنافع عظيمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن سر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عبادة، عبادة المستحق أن تدعى بذلك، أي هو العبادة الحقيقية التي تستاهل أن تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه، فلذلك يكون عبادة. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن ابن لسعد رضي الله عنه أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعدت من النار أعدت منها وما فيها من الشر. هذا هو الاعتداء، ما ينبغي. اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، يعني في الأمور التي جارية هناك يحبها في ذلك الوقت يعددها في الجنة، وكذلك في النار قال: من النار وسلاسلها وأغلالها. هذا كله إذا أعاذك الله من النار ما ينالك شيء منها، وهذا من الاعتداء، لا ينبغي أن تعتدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أن تكون منهم، سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وهذا الاعتداء في الدعاء أنواع، منه هذا وهو أن تسأل تفاصيل الأمور من الجنة، وهذا لا ينبغي، بل اسأل الجنة وما فيها فيدخل كل ذلك، واستعذ من النار وما فيها فيدخل كل ما تخاف في ذلك، وهذا هو الحق. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله، فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. هذه من آداب الدعاء، من آداب الدعاء له يعني بداية وله نهاية، يعني أوله يبدأ بتحميد الله تعالى وتمجيده والثناء عليه، ثم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه باب الرحمة، فينبغي أن نصلي عليه حتى تناله رحمة الله، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، هذا هو الدعاء. وأما أن يدعو بمجرد مد اليدين فهذا فيه قصور. نعم. الحديث صحيح. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. هذا هو الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه ومن هديه أنه يستحب الجوامع من الدعاء، ولذلك كان أكثر دعائه: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أجمع ما يكون: اللهم إني أسألك من خير الدنيا والآخرة، وهكذا جوامع الدعاء. فينبغي للمسلم أن يعتني بجمع الدعاء الدعوات الجامعة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. من آداب الدعاء العزم والجزم، يعزم ويجزم، يعني متوكلا على الله، وذلك يقول: اللهم اغفر لي ولا يعلقه إن شئت، اللهم ارحمني ولا يعلقه إن شئت، وإنما يقول: ارحمني اغفر لي، جزما بجزم قوي. الحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. هذا من أداب الدعاء، عدم الاستعجال. لكن خلق الإنسان من عجل لا بد من الاستعجال، ولكن الاستعجال نوع خاص، وهو أن يقول: دعوت فلم أرى له أثرا فلم يستجب لي. هذا هو استعجال بهذا اللفظ أو نحو ذلك، فهذا هو يمحوه. هذا كما عندك أداة تسجيل: سجلت سجلت سجلت، ثم في زر إذا ضغطت عليها كله راح عليك، كل الدعوات راحت عليك. هكذا هو. هذا هو الاستعجال. أما استعجال والرغبة في الله والرغبة والطمع في رحمة الله وفي إجابته، فهذا ليس استعجالا مانعا من القبول. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستر الجدر من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. هذا الحديث بهذا السند ضعيف، هو عبد الملك بن محمد هذا مجهول، وكذلك عبد الله بن يعقوب مجهول الحال. ومعنى ذلك أنه إذا فرغتم فامسحوا، مسح الوجه بعد الدعاء ما ثبت نصا صحيحا، لما حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام يقول: بمجموع طرقه حسن، لكن ضعف كلها، ومسح أو لم يمسح، لكن السلف مختلفون في ذلك، منهم من كان يمسح ومنهم من كان لا يمسح. ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قرأ بمعوذتين والإخلاص، ثم نفث على جسمه ومسح جسمه وكل ما يستطيع من جسده، لعل هذا يؤيد من يقول بالمسح، لأنه بركة الدعاء. نعم. وبه إليه قال: قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا. نعم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال: قرأته في أصل إسماعيل يعني ابن عياش، قال: حدثني ضمضم عن شريح أنه قال: أخبرنا أبو ظبية أن أبا بحرية السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. قال أبو داود: قال سليمان بن عبد الحميد: له عندنا صحبة، يعني مالك بن يسار رضي الله عنه. يعني معناه من أدب الدعاء أن يسأل الإنسان بظهور ببطن كفيه، وهذا في دعاء الجلب، أما في دعاء الدفع فإنه يكون بظهر يعني كف، فما ثبت في حديث آخر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: أخبرنا سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما. هكذا قال يدعو، رأيت رسول الله يدعوه هكذا بباطن كفيه وظاهرهما، وهذا ضعيف، وفي عمر بن نبهان ضعيف، ولكن الصحيح بلفظ جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه وباطنهما مما يلي الأرض. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال: أخبرنا جعفر يعني ابن ميمون صاحب الأنماط قال: حدثني أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراء. هذا حديث صحيح، وهذا وهو من أدل من يرى رفع اليدين عند الدعاء. أحاديث رفع اليدين في الدعاء كثيرة كثيرة، ومن أبرزها دعاء إبراهيم عليه السلام لما وضع يعني ولده إسماعيل مع أمه في مكة، ثم توجه إلى الشام وتولى عن الجبل، استقبل القبلة ورفع يديه وقال ودعا، ففي هذا مشروعية رفع اليدين. وهذا يعني هذا الحديث ينص على أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، لأنه يقول: إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه أن يردهما صفرين صفرا، فمعنى ذلك أنه من أسباب قبول الدعاء رفع اليدين، فينبغي الإنسان أن لا يبخل برفع يديه عند الدعاء. نعم. لكن الدعاء رفع اليدين عند الدعاء له مواضع، يعني في المواضع التي لم يرد فيها ترفع يديك، وأما أن ترفع مثلا في دعاء التشهد بعد التشهد هذا ما ينبغي، أو ما يشرع في مثل هذا، في مثل هذا ما يشرع، في المواضع التي لم يشرع لا ترفع، وفي المواضع التي شرع لا تترك، وفي المواضع التي كان لم يذكر فيها شيء ارفع، لأن هذا الحديث يدل على ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا وهيب يعني ابن خالد قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تسير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. الحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بهذا الحديث، قال فيه: والابتهال هكذا، ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أخبرنا إبراهيم بن حمزة قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس عن أخيه إبراهيم بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه. صحيح أيضا هذا. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. وهذا ضعيف، حفص هذا مجهول، وابن لهيعة ضعيف. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن مالك بن مغول أنه قال أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال العلماء هذا الدعاء فيه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولكن ما عين محله أين هو، لكن جملة تقرأ هذا وتدعو الله. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال أخبرنا زيد بن حباب قال أخبرنا مالك بن مغول بهذا الحديث قال فيه لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم. نعم صحيح. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي قال أخبرنا خلف بن خليفة عن حفص يعني ابن أخي أنس عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. صحيح أيضا هذا. نعم. وبه فيه اسم الله العظيم. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحديث حسن هذا فيه اسم الله العظم. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبخي عنه. قال أبو داود لا تسبخي لا تخففي عنه. لما رجعوها بدأت تدعو عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليه يعني استوفي يوم القيامة ثواب أحسن لك من هذا، لأنك إذا دعوت عليه تخففي عنه لا تخففي، فمن دعا على من اعتدى عليه فقد خفف عن ظالمه، فينبغي أن يصبر ويتوكل على الله. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. قال شعبة ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثنيه وقال أشركنا يا أخي في دعائك. لكن سنده ضعيف هذا عاصم ضعيف. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة. أي أشر بواحدة أشار بالسبابة لأنه كان يشير بإصبعين فقال التوحيد يكون بإشارة واحدة بإصبع واحد. والحديث صحيح هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.